يا قلب كتر التعب سيبه من الأيام الفكر جالك شغل بالك شغل بالك مع الأيام والهم هدك ما فيش ضدك غير الأيام قلب كتر التعب سيفه من الايام الفكر جالك شغل بالك مع الايام والهم هدك ما فيش ضدك غير الايام صبحت في افكار ليل ونهار متضايق عمك وخالك على حالك بيتفرج بعد النعيم والهمى اصبحت متضايق واقرب حبيب ليك على بعد بيتفرج اقرب حبيب ليك على بعد بيتفرج انا قلت معلش يا قلب صباح السابع متضايق مدام اتبليت يمكن في يوم ترتاح مدام اتبليت يمكن في يوم ترتاح وتعود ليالي الصفا والحظ من تاني اذا كانت حالتنا كده هالبت ما هترتاح ما احنا خلصنا من الغلب اللي هنرجع عليه تاني انا قلت لك خليك في حالك واترك الجميع ترتاح ايه لازمة الكلام اللي قالوه يتعاد من تاني جاب الزمن قال لي كله يا فتى من البخت احنا تعبنا ولا نابنا قراط من البخت وهي الدنيا كده ماشية بحسن يا انا ماشية بحسني البخت عاجل ملوش بخت هيتعافى مع الايام العاديه انظر وشوف العمليه اعتبيني العمليه انظر وشوف العمليه مشي الوقت العمليه عشت وما فيش عملي وبين وسطها وقف حاسب عندك يا اسطى بين عيط وبين وسطها وقف حاسب عندك يا اسطى الحب مش عايز والخضرة بحبك يا ابو عيون خضرة بين المية والخضرة بحبك يا ابو عيون خضرة ده الراجل كبير ونفسه خضرة بتصلي من عزيز الزين خير الباري صلوا من عزيز يا ده كان حنان بستان مزرعة لكل الألوان يا ده كان حنان بستان مزرعة لكل الألوان وفيها عيون غزلان يا ابويا عيونك يا بنية نصلوا من عزيز سن خير البارية صلصونا عزيز سن خير صلوا من عزيز يا حبايب رد عليا ابويا قال لي ويا ابن حس ابويا قال لي ويا ابن حس قبل ما بنشوف الاساس ابويا قال لي ويا ابن حس قبل ما تبقيش في الاساس رجال قبلهم لاجدع ناس طبيب المساكين بيك يا طبيب المساكين مسكين تحت حيارة ومساكين تحت حيارة ومساكين شوف لي تحتار مساكين اعطني بخف الريشة اديني بتحمل في معيشة طبيب جاني من وجه الشام وصف دوايا في المرشام وجاني جرحى من كرشام طبيب جاني من وجه الشام ارحم شوية طبيب وجاني من وجه الشام وصف دوايا في المرشام الطبيب على الطبيب الطبيب على الطبيب يا سلام طبيب داويني وخد مالي كان عند عبيدي وخد دم لي وخد دم لي طبيب داويني وخد مالي كان عند عبيدي وخد مالي وداي مع المخدوم عما لا يرقم على الخدوم والجرح يطول دم ودود والمهل دالم عالطبيب عالطبيب والمهل دالم عالطبيب يا سلام تحية للأذنوب وأدبها تحية للفرح واللي فيه أنا مجار عشان العريس وإخوات العريس وإخوان العريس واسمع بطلب ديولي